سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مع الباب 96 من السنة لابن أبي عاصم رحمه الله تعالى، والباب في رؤية الرب عيانا. المقصود عيانا أي معاينة ولقاء ومواجهة في الأبصار هناك تنبيه أن لفظة عيانا منكرة أو شاذة في أحاديث الرؤية، أما الذي معنى أنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. والسبب في ضعف هذه الزيادة أن أبا شهاب الحنظار هو الذي تفرد بهذه الزيادة، هو صدوق سيء الحب، واسمه عبد ربي بن نافع، عبد ربي بن نافع الكناني الحنظار. قال حدثنا بشار بن الحسين التستري، وقال الحسين وقال الحسن. قال حدثنا خلف بن هشام البزار. قال حدثنا، عندكم خلف بن هشام بزار كلكم؟ نعم. لا أفهم البزار، ما في تقريب معكم؟ عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن جرير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر. أحاديث الرؤيا أحاديث متواترة، ماذا تقول يا شيخ محمد؟ الشيخ نائل عن خط الشيخ ناصر ويكسن، وقال الشيخ ناصر حفظه الله رضي الله عنه في الليل لفظة العالم المنكر أو شاهد على مقالي، قال في مقال الشيخ ناصر حفظه الله أمام إسقاطي الخاصة والخاطئ أنقل، ثم وجدت هو شهيدا من حديث أبي موسى فأذكره، كنت يشير الشيخ الحديث أبي موسى وفيه في الحديث إذا رأيته رب الجامع رواه المجلس الشريعة وإسناده أحمد. برضه لازمنا كلمة عيالا شاذة أو مقالة. أي شيء كلمة صغر، إحنا في كلمة عيانة لم تأتي إلا من طريق أبي شهاب الحنظار، حتى يتصعب البخاري من طريق شهاب شهاب الحنظار ومنتقدا جرب ربي عز شد ورحيم وبحث انتبه. قال: باب ما ذكر من رؤية نبينا ربه تبارك وتعالى في منامه. قال حدثنا الشافعي، قال حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، يعني رؤية المنام من غير تمثيل ومن غير تكييف، عن عكرمة عن ابن عباس بقوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك. قال: هي رؤيا حق، رآها النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا مرة معنا حديث ابن عباس يا إخوة، أنه قال: رأيت ربي في أحسن صورة. فقال: يا محمد، فيما يختصم الملأ والنعم؟ فقال: في الكفارات وفي الدرجات، معنا في المنجيات وفي المهلكات. هذا الحديث اختلف في تصحيح هذا الحديث العلماء، وكثير منهم على تصحيحه، ولكن ايضا لا يلزم منه التمثيل ولا التكييف ربنا تبارك وتعالى. قال حدثنا المقدمي، قال حدثنا ابو احمد، عن سفيان، عن سماك، عن سعيد بن زبير، عن ابن عباس قال كان رؤيا الأنبياء وحيا، كانت رؤيا الأنبياء وحيا، ورؤيا الأنبياء حق. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيدة بن سليمان وأبو أسامة عن مصعب عن عبد الملك بن ميسرة عن مصعب عن مصعب بن سعد عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى في نومه وفي يقظته فهو حق. وهذا إسناد صحيح. باب قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير وهو ثقة قال حدثنا إبراهيم بن طهمان قال حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى تجلى بي في أحسن صورة فسألني فيما يختصر الملك الأعلى قلت ربي لا أعلم به. قال فوضع يده بين كتفي قال هذا أيضا ليس على سبيل التكييف ولا التمثيل حتى وجدت بردة بين ثديي أو وضعها بين ثديي حتى وجدت بردة بين كتفي فما سألني عن شيء إلا علمته. قال العلماء كانت هذه الرؤية في الليلة التي كانت في فتح مكة لما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة في الليلة التي نام فيها بعد فتح مكة في اليوم نفسه. قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن ليث عن ابن سابق عن أبي أمامة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ترأني ربي في أحسن الصورة ثم ذكر الحديث. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم صدقة قال حدثنا ابن جابر قال مر بنا خالد بن الأجلاس فدعاه الحول فقال له يا أبا إبراهيم حدثنا حديث عبد الرحمن بن عيش قال سمعت عبد الرحمن بن عيش يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي بأحسن الصورة. قال حدثنا ابن عثمان بن كثير قال حدثنا زيد بن يحيى قال حدثنا ابن ثوبان قال حدثنا أبي عن مكحول بن أبي زكريا عن ابن عائش الحضرمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني ربي الليلة في أحسن الصورة. قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا معاذ بن عبد الهشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي عن أبي عندكم في القاب عن خالد بن الأجلاس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي عز وجل في أحسن الصورة. قال حدثنا عبيد الله بن فضالة قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن أبي يحيى عن أبي يزيد عن أبي سلام الأسود عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربي أتاني الليلة في أحسن الصور. وفي هذه الأخبار يعني جاءت من طرق متعددة وسنين مختلفة وفيها وضع عز وجل يده بين كتفيه صلى الله عليه وسلم وكل هذا من غير مماسة ولا مخالطة ولا تشبيه ولا تمثيل فإن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. باب حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا عبد بن حماد ويحيى بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال حدثه أن مروان بن عثمان حدثه عن عمارة بن عامر عن أم الطفيل امرأة أبي بن كعب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رأيت ربي في المنام في أحسن صورة وذكر كلاما. باب في ذكر الزيادة بعد ذكر الحسنى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة تفسير الزيادة جاء عن السلف وجاء في الحديث المرفوع أنها رؤية، رؤية المؤمنين لربهم في الجنة. فيقول حدثنا عتبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. روي هذا الحديث مرفوعا وروي موقوفا على صهيب، ولا بأس برواية الرفع، وفي صحيح الإمام مسلم كذلك: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادوا يا أهل الجنة إن لكم عند الله عز وجل موعدا يريد أن ينجزكموه، قالوا ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار، فيكشف الله عنهم الحجاب فيمرون إلى الله تعالى، فما شيء أعطوه أحب إليه من النظر إليه. وهي الزيادة. قالوا حدثنا أبو بكر قالوا حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة وعن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن أبي بكر الصديق في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال: النظر إلى وجه الله عز وجل. وفي عن ابن مسعود قال: باب حدثنا محمد بن عثمان بن خالد بن عمر بن وليد بن عثمان بن عفان أبو مروان قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة أخبره أن الناس قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا تبارك وتعالى يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤيته في القمر ليلة البدر؟ قالوا: يا رسول الله. قال: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترون هكذا يوم القيامة، يجمع الله تعالى الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى للأمة فيها شافعوها أو منافقوها. شك إبراهيم بن سعد فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفونها، فيقول: أنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا عز وجل. فإذا رأيناه عرفناه، فيأتيهم الله تعالى في الصورة التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم. فيقولون: أنت ربنا. فيعرفونه وينصر الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيز، ولن يتكلم يومئذ إلا الرسول، ودعاء الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلامه مثل شوك السعدان: هل رأيتم السعدان؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: إنها مثل شوك السعدان غير، إنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله تبارك وتعالى. يخطف الناس بأعمالهم، فمنهم الموبقى لعملهم، ومنهم المجدول أو المجازى أو نحو من الكلام ينجو، حتى إذا فرغ الله تعالى من القضاء بين العباد فأراد أن يخرج برحمته من أراد من الجنة من النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا مما أراد الله أن يرحمه. فمن يشهد أن لا إله إلا الله فتعرف وجوه في النار بآثار السجود. وهذه شفاعة رب العباد أرحم الراحمين سبحانه. فتأكل النار من آدم إلا آثار السجود. حرم الله تعالى على النار أن تأكل آثار السجود، فيخرجون من النار وقد انتحشوا، فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما فيه كما تنبت الحبة في حميد السيل، يعني في جانب السيل. ثم يفرغ الله تعالى من القضاء من المجاهد، ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار وهو آخر أهل الجنة دخول الجنة، فقل يا ربي اصرف وجهي عن النكر، هكذا عندكم عن النار. أخطاء كل هذه من أخطاء المصانع، فإنه قشبني ريحها وأحرقني بكاؤها، فأدعو الله ما شاء أن يدعوه فيقول أنا عسيت إن أعطي كذلك أن تسألني غيره. يعني هل تقف مسألته؟ هل تغلق الباب؟ هل يغلق الباب؟ باب المسألة الطرف، فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره، ويعطي ربه من عهود ومرته ما شاء الله، فيصرف الله جل عن النار. فإذا أقبل على الجنة فرآها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول أي ربي قربني إلى باب الجنة، فيقول الله تبارك وتعالى له أليس قد أعطيت ألا تسألني غيرها، ويلك يا ابن آدم ما أغدرك، فيقول يا ربي، ويدعو الله تعالى حتى يقول هل عسيت أن أعطيك أو تسألني غيره، فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره، فيعطي الله ما شاء من عهود ومواثيق، فيقدمه إلى باب الجنة، فإذا قام عند الباب فارتفعت له الجنة، فرأى ما فيها من الخيرات والسرور، فيسكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول يا رب أدخلني الجنة، فيقول أليس قد أعطيت عبودك ومواثيقك ألا تسألني غير ما أعطيتك، فيقول ويلك يا ابن آدم ما أقدرك، فيقول ربي لا أكون أشقى خلقك، فلا زال أدعو حتى يضحك الله تعالى منهم، فإذا ضحك الله منه قال أدخل الجنة، فإذا دخل قال له تمنى، فيسأل ربه ويتمنى حتى أنه لا يذكره من كذا وكذا، فيسأل حتى إذا انقطع به الأمل قال الله عز وجل ويلك مثل ولك مثله. قال عطاء بن يزيد وأبو سعيد مع أبي هريرة لا يرد عليه من قوله شيئا، يعني اتفقا في رواية الحديث بالألفاظ والحروف والمباني ولم يختلفا، وهذا حديث الشفاعة العظيم، وفي ذكر آخر من يدخل الجنة من أهل المعاصي الذين عذبوا في النار بسبب ذنوبهم ومعاصيهم عفا الله وإياهم، وفيه إثبات الشفاعة شفاعة رب الأرباب، وفيه سعة رحمة الله عز وجل، وفيه أن الله سبحانه وتعالى يتكلم، وفيه بارك الله فيكم أن الله يضحك، وهذا من الصفات الفعلية، وفيه أن الله يرى يوم القيامة يراه المؤمنون، وهذا ألذ شيء يسأله المؤمن ربه سبحانه وتعالى. قال حدثنا ابن أبي عامر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل ترى ربنا؟ أكد عندكم ولا نرى بالنون؟ قالوا هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال نعم، فذكر نحوه ومثله معه، يعني لك مثله معه، وفي رواية أخرى لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا وعشرة أمثالها، وهذا ثابت وهذا لك وعشرة أمثالك، هذا لك وعشرة أمثالك. قال أبو هريرة مثل هذا لك ومثله معه. قال أبو هريرة وذلك آخر أهل الجنة دخولا الجنة. قال حدثنا ابن مصطفى قال حدثنا بقية قال حدثنا الزبيدي عن الزبري عن عطاء بن يزيد الليثي قال كان أبو هريرة يحدث أن أناسا قالوا يا رسول الله أن نرى ربنا يوم القيامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. قال حدثنا محمد بن عوف، قال حدثنا أبو اليمان، قال حدثنا شعيب عن الزهري، قال حدثنا سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد أن أبا هريرة أخبرهما أن الناس قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله نرى ربنا يوم القيامة فذكر نحوه. قال أبو بكر وراه بن أخي الزهري وأسامة بن زيد عبد الرحمن بن عبد العزيز عن الزهري عن سعيد بن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال باب في ذكر تجلي ربنا عز وجل الجبل عند كلامه لموسى عليه السلام. قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا قال وضع إبهامه على قريب من طرف أنملته فاستاخ الجبل. قال حميد بن ثابت فقل هكذا وكذا. قال ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أنس فأكتمه أنا. قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال فلما تجلى ربه الجبل قال هكذا قال يعني أنه أخرج طرف خنصره. قال وقال له حميد الطويل ما تريد إلى هذا يا أبو محمد يعني أبو محمد وثابت بن أسلم البناني وحميد وتلميذ حميد بن أبي حميد الطويل. فقال ما تريد إلى هذا يا أبو محمد فضرب صدره ضربة شديدة وقال من أنت يا حميد ومن أنت يا حميد يعني فهم منه الإنكار فضربه لكي يقول له إن هذا ثابت ومروي ومقبول لا حرج فيه ولا يلزم منه تشبيه ولا تمثيل. يخبر به أنس بن مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام وتقول وما تريد إلى هذا. قال حدثنا أزهر بن مروان صاحب النوى قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس بقول فلما تجلى ربه الجبل قال شر إلي بيدي أو قال بأصبعي فتعفر الجبل بعضه على بعض يعني الذك وخر موسى صاعقا أي ميتا. يقول عندي الحاشية تذكر قتادة رحمه الله لعله يعني كالميت وإلا فظاهره مخالف للقرآن وتفسير ابن عباس الآتي بعده أو بعد حديثه. ولذلك قال حافظ ابن كثير والمعروف أن الصعق والغش هنا كما فسره ابن عباس وغيره لا كما فسره قتادة بالمرء وإن كان ذلك صحيحا في اللغة فقوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الصعق في الآية هنا هو الموت الإيمان فإن هناك قرينة تدل على الموت كما أن هناك قرينة تدل على الغش ويقول فلما أفاق والإفاقة لا تكون إلا عن غش. طيب يقول بارك الله فيكم حدثنا محمد بن ثعلبة قال حدثنا عمي عن سعيد عن قتادة عن أنس يعني به قال حدثنا حسين بن أسود قال حدثنا عمرو بن محمد العنقزي قال حدثنا أسباب عن السبدي عن الكريمة عن ابن عباس فلما تجلى ربه للجبل قال ما تجلى عنه إلا مثل الخنصر قال فجعله دكا قال ترابا وخر موسى صاعقا غشي عليه فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك من أن أسألك الرؤيا وأنا أول المؤمنين. قال أول من آمن بك لبني إسرائيل. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن ثور عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال حدث رجل بحديث أبي هريرة فانتفض قال ابن عباس: ما بال هؤلاء يجدون عند محكمهم ويهلكون عند متشابههم؟ المراد بالتشابه هنا ليس معناه أننا لا نعلم المعنى، وإنما المعنى أننا لا ندري بالكيفية ولا نعلمها، فهذا هو المراد بالتشابه. التشابه هذا تشابه نسبي وليس التشابه كلي، وإلا معاني الصفات وأحاديث الصفات نعلم معانيها وندركها، ولكن الكيفيات لا نعلمها. باب ما ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يكلم عبده المؤمن في منامه. قال: حدثنا عمرو بن عثمان، قال حدثنا أبي، قال حدثنا محمد بن مهاجر الأنصاري، عن جنيد بن ميمون أبي عبد الحميد، عن حمزة بن الزبير يرفع الحديث إلى عبادة بن الصامت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رؤيا المؤمن من كلامه من كلام يكلم به العبد ربه تبارك وتعالى في المنام، لكن هذا إسناده فيه ضعف. قال: حدثنا الحواطي، قال حدثنا إسماعيل بن عياش، قال حدثنا صفوان بن عمرو عن حميد بن عبد الرحمن أن رجلا سأل عبادة عن قوله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا، فقال عبادة: سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن لنفسه أو ترى له الله من كلام يكلم به ربك عبده في المنام. قال الشيخ الألباني: وهذا يعني إسناد صحيح. يقولنا: وحدثنا عمرو بن عثمان عن محمد بن حمير عن ابن جابر قال: حدثنا عباس بن ميمون عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: أفضل ما يرى أحدكم في منامه أن يرى ربه أو يرى أو يرى نبيه أو يرى والديه مات على الإسلام، لكن هذا أيضا حديث ضعيف. قال: باب ما ذكر أن الله تعالى في سمائه دون أرضه. يعني المقصود من هذا الباب إثبات العلو والفوقية لله عز وجل، وهذا أمر ثابت في الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. قال: حدثنا هدبة عن أبان بن يزيد العطار، عندك أبان مباشرة ولا عندك أبان؟ حدثنا هدبة عندي هنا، حدثنا هدبة قال حدثنا أبان. نعم، أنا قصدت هذا. ما عندكم في بعض النسخ؟ يزيدوا. قال: حدثنا عتبة، قال: حدثنا أبان بن يزيد العطار، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني هلال بن أبي ميمونة، عن عطاء بن أبي يسار، عن معاوية بن الحكم السلمي، قال: قلت يا رسول الله إنه كان في جارية فرعا قبل أحد والجوانية، وإني أطلعها يوما إطلاقا فوجدت البئر قد ذهب منها بشاتم، وأنا ببني آدم آسف لما يأسفون، فسقطتها سكا فعظم ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام. قال: قلت يا رسول الله أعطقها؟ قال: ادعوها إلي. فقال: لا، أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله. قال: أعطقها فإنها مؤمنة. هذا الحديث في الصحيح الإمام مسلم مطولا وليس مختصرا كما هنا. قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا ابن علي عن حجاج بن أبي عثمان عن يحيى، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير مثله، وفي عن أبي هريرة بن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: حدثنا محمد بن مصفى، قال: حدثنا بقية، قال: حدثنا الفزاري عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار فيجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يصعد إليه الذين باتوا فيكم الحديث. الشاهد منه يصعد إليه الذين باتوا فيكم، فيه إثبات علو الله عز وجل، لأن الصعود يكون من أسفل إلى أعلى. قال: باب ذكر نزول ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا ليلة النصف من شعبان ومطلعه إلى فرقه. وكما قلت لكم، ليس في هذا الباب حديث يصح، كما قال أبو بكر العربي: ليس في هذا الباب حديث يساوي سماعه. يساوي الحديث فضل ليلة النصف من شعبان، كلها أحاديث لا تصح. وربما تمرون ببعض كتب الشيخ الألباني فتجدون تحسينه أو تصحيحه لبعض هذه الروايات، وفي الحقيقة هي في ميزان نقد العلم لا تقوم، والله المستعان. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال: حدثنا جويرية بن أسماء عن مالك عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي عبد الله العاص صاحب أبي هريرة أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله تبارك وتعالى حين أبقى ثلث الليل الآخر كل ليلة إلى السماء الدنيا. أحاديث نزول الله عز وجل في الثلث الأخير من الليل أحاديث متواترة متضافرة، رواها الأئمة في كتبهم ومصنفاتهم، وهو نزول يليق به سبحانه وتعالى. وليس هذا النزول خاصا بالنصف في ليلة النصف من شعبان. يقول: ينزل الله تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. قال: حدثنا ابن كاسب وابو مروان العثماني والحسين بن اسماعيل قال: حدثنا ابراهيم بن سعد عن الزهري عن ابي سلمه والاغر صاحب ابي هريره عن ابي هريره انه اخبرهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليله حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول: من يسالني فاعطيه، من يدعوني فاستجيب له، من يستغفرني فاغفر له. قال: حدثنا سلمته قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: حدثنا ابو سلمة بن عبد الرحمن والاغر ابو عبد الله صاحب ابي هريره ان ابا هريره اخبرهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله كل ليله حتى يبقى ثلث الليل الاخر الى سماء الدنيا فقل: من يدعوني فاستجيب له، من يستغفرني فاغفر له، من يسالني فاعطيه. قال: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال: حدثنا محمد بن بشر بن العبدي عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله تبارك وتعالى الى سماء الدنيا فذكر نحوه حتى يطلع الفجر، وفي روايات حتى تطلع الشمس. ذكر الشمس هنا لا يصح شاب. قال: حدثنا عبان قال: حدثنا خالد وحدثنا ابو موسى قال: حدثنا ابن عدي وعبد الوهاب عن محمد بن عمرو ابي سلمه عن ابي هريره عن النبي عليه الصلاه والسلام نحوها. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا عبد الحميد بن ابي العشرين، وهذا من كتبه الإمام الأوزاعي ابن أبي العشرين مشهور. قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا فيقول: من ذا الذي يسألني فأعطيه. وينزل سبحانه وتعالى، ويلزم من نزوله أن يقله شيء أو يضله شيء، فحاشا لربنا عز وجل أن يحيط به شيء. فأعطيه، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسترزقني فأرزقه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. شوف، من أراد طلب الرزق، من أراد الرزق، من أراد الكسب الطيب، من أراد الأرباح في النهار، فليسأل ربه في هذا الوقت من ذا الذي يسترزقني فأرزقه. لو أن الشعوب ولو أن الدول ولو أن المجتمعات رجعت إلى ربها سبحانه وتعالى وجعلت لنفسها وردا في هذه اللحظات وهذه الساعة المباركة في الثلث الأخير من الليل وطلبت من ربها الرزق لانصلح شأنهم مع الله وانصلح شأنهم في الدنيا وصلح اقتصادهم. كم يعين الناس من تدهور الاقتصاد وما ذلك إلا بسبب البنوك والتقصير في طاعة الله عز وجل والتقصير في دعائه. رب رجل يثق في قوته ويثق في الجداول الحسابية ويقول سنة 20 مثلا سيكون كذا وكذا وسنة مثلا كذا وكذا سيكون كذا وكذا وعود، لكن ما اتكل على الله. لو ما اتكل على الله توكل على الله عز وجل لرزقه كما رزق الطير. لكن المصيبة أوكل الناس إلى وعود، وعود كاذبة وأماني إلى لا تقوم. فلو أنهم توكلوا على الله سبحانه وتعالى وربطوا الناس بالله عز وجل لكان خيرا وأحسن سبيلا وطريقا. قال في هذا الحديث من ذا الذي يسترزقني فأرزقه فأرزقه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. يقول في بعده محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي عبد الرغيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان ثلث الليل أو شطر ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داعي فأستجيب له، هل من داعي فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له حتى يطلع الفجر. قال حدثنا هدبة قال حدثنا عماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام إلى طلوع الفجر مثله. قال حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي صاحب عندكم الخلج عند الخلج يقول هو نوع من انواع الخشب كما في الانساب. صاحب الخلج بالرمله، الرمله هذه في بلاد فلسطين. قال حدثنا مالك بن سعيد قال حدثنا الاعمش عن ابي صالح عن ابي سعيد وعن ابي اسحاق عن مسلم الاغرق عن ابي هريره وابي سعيد وعن حبيب بن ابي تاب عن مسلم الاغرق عن ابي هريره وابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى يمهل حتى اذا ذهب شطر الليل نزل الى السماء الدنيا فيقول من يستغفرني فاغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل حتى انشق الفجر ثم يرتفع. فالمراد الفجر الصادق الذي يستطيل في الأفق. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا المحاضر عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن ابي اسحاق عن الأغر عن ابي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام ان الله تعالى يمهل ثم ذكر مثله. قال حدثنا سليمان بن عمر بن خالد قال حدثنا ابراهيم بن عبد السلام المخزومي المكي عن ابن ابي ذئب عن قاسم عن نافع بن جبير عن ابي هريره ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ينزل الله شطر الليل فيقول هل من فيقول من يدعوني فاستجيب له، من يسالني فاعطيه، من يستغفرني فاغفر له، فلا يزال كذلك حتى تترجل الشمس. وقلنا هذه الزيادة ضعيفة، تترجل أي ترتفع وهي زيادة لا تصح، إنما اللفظة المعتبرة حتى يطلع أو الفجر حتى يسطع الفجر. قال حدثنا ابن مصفى قال حدثنا بقية قال حدثنا الفزاري عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار يجتمعون في صلاة الفجر قال أخبار النزول دالة على نوع السماء دون الأرض. قال حدثنا حجاج بن يوسف قال حدثنا عبد بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي الزهري عن عمي محمد بن مسلم قال أخبرني ابن عبيد بن السباق أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا عز وجل من آخر الليل فينادي منادي في السماء العليا ألا نزل الخلاق العليم فيسجد أهل السماء ثم ينادي فيه منادي بذلك فلا يمر بأهل السماء إلا عم السجود. هذا حديث ضعيف. قال حدثنا هدبة قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبر عن نافع بن جبر عندكم ولا جبير؟ عن نافع بن جبير عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة فقل عن من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له. ولا ينبغي أن نسأل هل يخلو منه العرش إذا نزل أم لا. هذه مسألة لم يسألها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وقبلوا الحديث وفهموا معناه وأثبتوا صفة النزول وهي من الصفات الفعلية التي أثبتها أهل السنة والجماعة. قال حدثنا هدبة قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينادي منادي كل ليلة هل من مستغفر فأغفر له هل من داع فأستجيب له هل من سائل فأعطيه. باب قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن عبد الملك بن عبد الملك عن المصعب بن أبي ذئب عن القاسم بن محمد عن عمي أو عن أبي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة نصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لكل نفس إلا إنسان في قلبه شحناء أو مشرك بالله عز وجل. كما قلت لكم لا يصح في هذا الباب شيء على المعتبر من كلام أهل العلم. قال حدثنا محمد بن مسكين قال حدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة عن الربيع بن سليمان عن الضحاك بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي موسى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا ليلة النصف من شعبان فيغفر لأهل الأرض إلا مشرك أو مشاحن. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا محمد بن حضر عن الأحوص بن حكيم عن مواصل بن حبيب عن أبي ثعلبة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كان ليلة النصف من شعبان يطلع الله عز وجل إلى خلقه فيغفر للمؤمنين ويترك أهل الضغائن وأهل الحق بحقدهم. قال حدثنا هشام بن خالد قال حدثنا أبو خليل عتبة بن حماد عن الأوزاع بن ثوبان عن مكحول عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل عن النبي عليه الصلاة والسلام قال يطلع الله إلى خلقه أو يطلع الله إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا مشرك أو مشاهد. باب قال حدثنا أيوب بن محمد الوزع قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن عبيد الله بن عمر عن زيد بن أبي أنيس عن طارق بن عبد الرحمن قال سمعت سعيد بن زهير يقول سمعت بن عباس يقول إن الله تعالى ليمهل في شهر رمضان كل ليلة حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول هبط إلى السماء ثم قال هل من سائل يعطى هل من مستغفر يغفر له هل من تائب يتاب عليه. ذكر شهر رمضان في هذا الحديث لا يصح والرجوع والعمدة على الأحاديث السابقة في نزول ربنا سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل. باب ذكر الكلام والصوت والشخص غير ذلك يعني إثبات صفة الكلام لله عز وجل وإثبات أن هذا الكلام بحرف وصوت يسمع وإثبات الشخص يعني صفة الشخص لله لا شخص أغير من الله معنى مثل هذا الحديث. وليس معنى الشخص أنك تثبت لله عز وجل الصفة فتماثل صفة المخلوق لا حسوك نثبت هذا كله من غير تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف ولا تمثيل وغير ذلك. قال حدثنا شيبان بن فروخ، قال حدثنا همام، قال حدثنا القاسم بن عبد الله بن الواحد، قال حدثني عبد الله بن محمد بن عطيل بن ابي طالب ان جابر بن عبد الله حدثه قال خرجت الى الشام الى عبد الله بن انيس الانصاري فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله تعالى العباد، او قال يحشر الله الناس، قال واومأ بيدي الى الشام عراة غرلا بهما بهما، قال قلت ما بهما؟ قال ليس معهم شيء، فينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب انا الملك انا الديان، لا ينبغي لاحد من اهل الجنه ان يدخل الجنه واحد من اهل النار يطالبه بمظلمه، ولا ينبغي لاحد من اهل النار ان يدخل النار واحد من اهل الجنه يطالبه بمظلمه. قال وكيف وان ناتي الله عز وجل عراة غرلا بهما؟ قال بالحسنات والسيئات. قال حدثنا محمد بن عوف، قال حدثنا نعيم بن حماد، قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن عبد الله بن ابي زكريا عن رجاء بن حيوة عن النواس بن سمعان الكلابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بأمر تكلم بالوحيين، فإذا تكلم أخذت السماوات من نور جفة من خوف الله عز وجل، أو أخذت السماوات من نور جفة من خوف الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أو سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام فيكلم الله من وحيه ما أراد فينتهي به جبريل على الملائكة، فيكلم الله من وحيه بما أراد فينتهي به جبريل على الملائكة، أي فيتكلم الله عز وجل من وحيه بما أراد فينتهي به جبريل على الملائكة كلما مر بسماء قال أنواع ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير. قال فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل حتى ينتهي بهم جبريل حيث أمره الله من السماء والأرض. باب. قال حدثنا محمد بن ثعلبة بن سواء قال حدثني عمي محمد بن سواء عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه فليجتنب الوجه ولا يقولن أحدكم قبح الله وجهك، فإن الله تعالى خلق آدم على صورته. قال حدثنا عمر بن الخطاب قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا ابن لهيع عن أبي يونس سليم بن جبير عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل فليجتنب الوجه. ماذا معكم؟ قلت حدثنا موسى بن موسى. اين هذا؟ الذي عليه الدور ما هو؟ قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن الاعمش عن حبيب بن ابي ثابت عن عطاء عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبحوا الوجوه فان ابن ادم خلق على صوره الرحمن وفي هذا اللفظ ضعف وفي هذا اللفظ ضعف معنى وان كان معناه صحيحا في الاحاديث التي سبقت معنا عن ابي هريره رضي الله عنه. قال حدثنا ابو الربيع قال حدثنا جرير عن الاعمش عن حبيب عن عطاء عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبحوا الوجوه فان الله عز وجل خلق ادم على صورته. قال حدثنا محمد بن مصطفى قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد عن محمد بن عجلان عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم طبع الله وجهك ولا وجه من أشبه وجهك، فإن الله خلق آدم على صورته. وهذه الحديث في المعنى هذا حديث أبي هريرة متفق عليه. وفي شرحها تأويلات كثيرة، ولكن الصواب حمل هذا الحديث على ظاهره في إثبات الصورة لله عز وجل، ولا يلزم في قوله صلى الله عليه وسلم على صورته ما الله خلق آدم على صورته المماثلة والمشابهة. والضمير في صورته يعود على الله، وهذا تأويل الإمام أحمد وتفسيره، وقبله العلماء وقالوا من قال بخلاف هذا فقد أخطأ. وخطأ الإمام ابن خزيمة عندما قال على صورته أي على صورة المضروب، أن الضمير يعود على المضروب، وهذا خطأ. وهذا إيه؟ خطأ. طبعا لأننا يقينا أن المخلوق هو باطن على صورته. معنى قال حدثنا أبو بكر ابن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه ولا يقولن أحدكم قبح الله وجهك فإن الله تعالى خلق أدم على صورته. يعني ما يصحش أن نقول تفسير هذا الحديث إن الله خلق أدم على صورة المغرور. ولا شك أن بني آدم يشبهون أباهم، هذا ما في أي مزية لو فصلنا هذا المعنى، ما أتينا بجديد. ولو فصلنا هذا التفسير للزم من قولنا هذا وتفسيرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بالكلام الذي هو حشو وله لا فائدة من ورائه، وحاشا للنبي عليه الصلاة والسلام أن يتكلم بهذا، إنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام إثبات شيء ليس هو المعهود لدينا، ليس هو المعهود لدينا. قال حدثنا عمر بن الخطاب قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي يونس سليم بن جبير أو سليم بن جبير عندكم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل فليجتنب الوجه فإن صورة وجه الإنسان على صورة وجه الرحمن، كما قلت لكم اللفظ هذا غير صحيح، وإن كان معناه صحيح يعني صحيحا مقبولا كما في حديث أبي هريرة. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا أبو عوان عن عبد الملك بن عمير عن وراد الكاتب المغيرة ابن شعبة عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شخص أغير من الله تعالى. ومن أجل هذا حرم الله المحرمات ومنع من الفواحش والمنكرات. لا شخص أغير من الله تعالى ولا شخص أحب إليه العذر من الله عز وجل. ومن أجل ذلك بعث الرسل مبشرين ومنذرين، ولا شخص أحب إليه المدح من الله تعالى. ومن أجل ذلك وعد الجنة. وهذا حديث رواه البخاري ومسلم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة بن شعبة عن النبي عليه الصلاة والسلام مثله. قال باب حدثنا إبراهيم بن المنذر الخزامي أو عندكم أي الحزامي بالحق اللي عنده خطأ في المطبعة صلحها، هي بالحق نسختكم هذه في أي سنة؟ هذه الطبعة الثالثة سنة 93 طبعكم 2005. قال حدثنا عبد الرحمن بن المغيرة قال حدثنا عبد الرحمن بن عياش الأنصاري عن دلهم بن الأسود بن عبد الله بن حاجب بن عامر بن المنتفق العقيلي عن جدي عبد الله عن عمي لطيف بن عامر ورقيق بن عامر بن صبرة العقيل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستنظرون إلى إليه ساعة وينظر إليكم. قلت يا رسول الله ونحن ملء الأرض وشخص واحد ينظر إلينا وننظر إليه. قال أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله الشمس والقمر آية منه صغيرة وترونها ساعة واحدة. لكن هنا الحديث هذا في ضعف من ناحية الإسناد من ناحية الإسناد. باب ذكر قول جهنم هل من مزيد حتى يضع ربنا تبارك وتعالى قدمه فيها. قال حدثنا عتبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يلقى بالنار أهلها وتقول هل من مزيد حتى يأتيها الله تعالى فيضع قدمه عليها فتقول قاتل قاتل. في إثبات صفة القدم أو رجل لله عز وجل. قال حدثنا محمد بن عبيد بن حسان ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما جهنم فإنها لتمتلئ حتى يضع الله قدمه فيها فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض فتقول قد قد يعني حسبي كفاني كفاني. قال حدثنا كثير ابن عبيد الحداء قال حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يشفع النبيون والملائكة ويشفع المؤمنون ويبقى أرحم الراحمين. قال فيقبض قبضة أو قبضتين من النار خلقا كثيرا لم يعملوا خيرا منا فيخرجون أو فيخرجون قد امتحشوا وصاروا حمما يعني فحما فيصب عليهم من ماء يقال له ماء الحياة فيخرجون من أجسادهم كأنهم لؤلؤ مكتوب من عاتقه من عاتقه أنكم إيش؟ كذا في الأصل وفي المسند في أعناقهم الخاتم عتقاء الله نحن عتقاء الله من النار. باب حدثنا عتبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا عطاء بن السائب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افتخرت النار والجنة فقالت النار يدخلني الجبارون والمتكبرون والملوك والأشرار قالت الجنة يدخلني الفقراء والضعفاء والمساكين فقال النار أنت عذابي أصيب بك من أشاء وقال الجنة أنت رحمتي وسعتي كل شيء ولكل واحدة منكما ملؤها فأما النار فيلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يأتيها الله ويضع قدمه عليها فتزوى فتقول قدي قدي وأما الجنة فيلقى فيها ما شاء الله فينشئ الله لها ما شاء تبقى فيها إيه فضلا في الجنة فينشئ الله لها ما يملأ هذه الفضلة. قال حدثنا هبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبقى من الجنة ما شاء الله ثم ينشئ الله لها خلقا ما يشاء. قال حدثنا عتبة قال حدثنا حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل حديث ثابت. قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد وعباس بن الوليد النرسي قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يأتيها رب العالمين فيضع رب العالمين قدمه فينزل بعضها إلى بعض وتقول قدي قدي أو تقول قطي قطي بعزتك وكرمك. قال حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدم قال حدثنا أشعث بن عبد الله الخراساني قال حدثنا شعيب عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى في النار أهلها وتقول هل من مزيد قال ويلقى فيها الطحون هل من مزيد حتى يضع رجله أو قدمه فيها فتقول قطيع قطيع. قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا أبي عن قتادة عن أنس بن مالك قال لا يزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع تبارك وتعالى قدمه عليها فيقول قضي فتقول أو فيقول أين هو بالتاء قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال الجنة وتقول هل من مزيد فذكر نحوه. قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا عبد الغفار بن القاسم عن علي بن ثابت عن زيد بن عبيش عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جهنم تسأل المزيد حتى يضع تبارك وتعالى قدمه فيها فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطي قطي. نقف هنا إن شاء الله على أمل لقاء بكم بإذن الله مع هذا الكتاب يوم السبت صباحا بإذن الله في هذا البيت المبارك من بيوت الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. درسنا إن شاء الله.